البخاخ الذي يستخدم عن طريق الفم لمرضى الربو يا شيخ، السائلة تقول هذا لا بأس به. لا بأس، لا بأس به، لأنه لا يصل إلى البطن، وإنما هو في أوعية التنفس فقط. طيب.